مش ما زوجته. لكن قبل يعني قبل يعني إيه قبل الدخول. قبل الدخول. ما دام أغلق باب السيارة مش خلوة. الإنسان تبي تقول الركوب بالسيارة مو خلوة. هذه خلوة. لو عندهم سيارة تذكروها. بدعوا ركوب سيارة. ها؟ ما بدعوا ركوب سيارة يروح وياها. ما هو بالإشكال في هذا، الإشكال بعض الناس حتى مع الأسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد، صلى الله العافية. يقول في الغرب هذا ماشي وطبيعي لأنه يدرس نفسيته وحاله وتعرف عليه أيضا، علشان إنسان إنه شيء له قبل الالتزام، ماش العقد وشو مؤثر عندهم بالله. الله المستعان. قال وإذا خلى بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، يعني أنه لا يلزم الوطأ، لا يلزم الوطأ من ثبوت الدخول، وأن المسيس يكفي ولو كان باليد. طيب لو ما مسها بيد، لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل أن تمسوهن، حصل شيء ما قيد به من القيد الذي في الآية هو المسيس، ما مسها بيده فضلا عن كونه المسيس الأعظم. هو قال إذا خلى بها، وفتوى الصحابة كما معروف في الآثار أنه مجرد ما يستل الستار، والآن هناك الأبواب المغلقة والأقفال، ما هو في مسألة الستار. فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما. خلاص ثبت المهر كامل، مو من العلة في النص أن المهر ثبت بما أصاب منها. نعم المهر وكان ما دفعه بما أصاب من فرجها، أنا ما أصاب شيء، ها؟ فما عندك مسيس ولا إصابة، فكي ترتب على الحكم هذا؟ ولذلك هم القول الآخر المسألة أنه لا يسمى دخول إلا بالوطء، لا يسمى دخول إلا بالوطء. ها؟ هذا إيه؟ القول الثاني. ما أنا بقول لك أنا هنا إيه؟ مو سواء مدة شهر لنجيك بعض الأحكام أنه خلاص بكره. هل ترجم إذا زنت أو يرجم إذا زنى؟ لا، إلا بالوطء. ولذلك القول الثاني فيه اضطراد، القول الثاني أنه كل الأحكام مرتبة على الوطء، وهو المسيس المشار إليه في الآية المذكور في الآية. في القول الثاني نرى علينا كاملة عطرية. المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة،

القول الذي تبناه المؤلف ولا القول الثاني؟ ها؟ المصنف مشهور في المذهب ولا شو؟ عند التقاضي ستقول مرة أنا مكن، ما الذي منع؟ طيب، وسوف يقول من قبل أن تمسهن وأنا ما مسست. معها ما قال الشيخ الكناية أن ممكن يكن وممكن معها أشياء كثيرة، معها مخرج. إيش تبي تقول؟ الإساس يعني التمكين أو اللمس أو ما لمس، يقول ما لمست بعد، يصير محتاط لنفسه من قبل وقاصد هذا وبي بيت أنه لا يمس حتى يكون على بينة من أمره. قد يفعله، قد يحتاط لنفسه يقول ما أقدم ولا على مس البشرة. قد يحاسب القاضي على عكس نقل. شو يحاسب القاضي على عكس نقل؟ لا، أنا أقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الأول أو في القول الثاني؟ لأن كل قول له لوازم، كل قول من القولين له لوازم. لا، أنت إذا قلت أن الدخول مجرد الخلوة بترتب عليه أشياء، وإذا قلت أن الدخول المراد به الوطئ ولا يتحقق إلا بالمسيس بمعنى الوطئ له لوازم، فهل يمكن الاحتياط في أحد القولين؟ إيه، لأنه استثنى مسألتين، استثنى مسألة عدم الرجوع إلى المطلق ثلاثا حتى يتحقق ما في النص حتى تذوق رسيلته، وفي مسألة الثيبوبة، ثبوت الثيبوبة وأنها لا تثبت إلا بالوطء بنكاح صحيح. ها؟ يعني مجرد دخول، مجرد الخلوة. يقول ما مسيت ولا بيدي. لا، أنا أقصد لو أردنا أن نختار قول بأن المساس، هل نقول بالأول ولا بالثاني؟ نقول المراد الجماع. طيب إيش المختار في الوضوء؟ المذهب مس البشر. مس البشر المذهب والشافعية وغيره نفسه. اللمس فقط. أظن هي اللمس فقط. هو يبي يقول الله جل وعلا من قبل أن تمسونا وأنا ما مسست، لأنه دعواها التي ادعتها أني مكنت ولم يفعل، وش اللي يمنع؟ قال إن الله جل وعلا رتب على المسيس وأنا ما سويت شيء. ايه، هو المسألة على انها مصدقة. مجرد المساس احيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل هذا مما لا يفعله الا الزوج، اذا فعل شيء لا يفعله الا الزوج مثل الرجعة، الرجعة لا تثبت إلا بشيء لا يفعله إلا الزوج إذا لم يصرح بها.

ثم لما طلقها إذا بالغلام نسي هذه الحرفة. ها شو وقت العقد ها وقت العقد بيرجع لها يعني ثمنا كثير ومكسبها اقل والغلام نسبه شلون هو ليس له الا نصف ما دفع نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد يعفو لكم الله تصرفه يعني أنه تتحمل النقص مطلقا سواء سبب ولا هي للتحمل إذا فرضت تفرضت فيه هم يقولون وقت العقد نصف ما دفع وقت العقد لأن الزيادة في ملكها كذلك لو خسرت نفس الشيء ما يمديك على شيء ما وجد غادك تشوفهم بالبيت ما وجد أبحث عليك البيت طيب جزاك الله حديث أنس والعجوز من ورائنا يعني هل للرجل أن ينفرد لعدم وجود غيره لا مدام أذن لها ما قالت صلي معنا حتى سمعت حد ما وجدت شيء لكن أرجع لك البيت إن شاء الله لا ما على ساعة من وقت لا ما يلزم لكن لها مهر المثل قد تنبل عينها ما ندري لازم سنده يعني ما يتداوله الفقهاء ما هو كده يعني كثير منه ما ينسبونه إلى بضاعاتهم في الحديث ونقده ترى ما هي تجد الحديث البخاري يقول رواه الأثرم ما في السبب شيخ محمد صلى الله عليه وسلم هل فهم الخطاب شرط في بلوغ قمت الحجة فهم بحيث لو لم يفهم كان حكم الأعجمي كثير من الناس من عامة الناس تلتبس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية. الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين أنهم يفهمون مع ذلك قمت عنهم هذا الأصل لما فهم ينتفعون به ولا هم يفهمون فهم الخطاب لما قال قولوا لا إله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة يفهمون لكنه فهم لا ينفعه لم ينتفعوا به فكان وجوده كعدم في صحة نفيه فهم مشترك لكن المانع من قبوله هذا لا يشترط وجود المانع من قبوله مثل ما يحتج به كثير من اللي يطوفون بالقبور وغيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم إن وجدنا أبانا على أمة لا ثقة بشيوخهم زي النصارى كده ثقة بشيوخهم تقول تقوم بشيوخكم فيمنعهم من القبول لا أعم من أن يكون المعروض من نسيس الوقت همنا نبي نبحث كلام شيخ الإسلام والقيمات عندك كتب ابحث وافدنا توفرت دوائر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لكن الداخل في عموم خطأ آخر هل نقدم وجود دوائر